حيث حدث عجيب جدا، انه في وقت المساء يكون نور. لما يجي يوم ربنا وتبتدئ الحياة الأبدية، مش هيبقى فيه زمن لا ليل ولا نهار، لكن اللي هيحصل ان هيبقى فيه نور مستمر. حتى في الوقت اللي كانت الناس بتحسبه انه مساء، مساء يعني ظلمة، سيكون هناك ايه؟ نور. لان ربنا هو النور الذي لا يدنى منه، سيكون هو الكل في الكل. الزمن يتغير لكن يجي له وقت هينتهي فيه الزمن، لا يكون ليل ولا نهار، لكن يكون نور للكل، لكل الذين رأوا الرب وتمتعوا بحضوره. يقول عنه يوحنا الرائي في سفر الرؤيا ان الخروف يكون سراجها. الخروف هو النور بتاعها اللي بيضيء للكل. وان كانت الظلمة تعني الخوف او الفشل او الكآبة او الاضطراب او العجز، فان النور هو يعني البهجة والفرح والسرور. مش هيبقى فيه ظلمة في ملكوت المسيح. العجيبة ان في فترة قبل مجيء المسيح الدراري تنقبض، ظلمة تعم على الكل، لكن بعد مجيء المسيح لا يكون مساء، لان حتى في المساء يكون نور. عشان كده ما اجمل النفس فعلا اللي بتقابل شخص المسيح وتتعرف عليه. قبل المسيح ظلمة، لكن بعد المسيح نور، لانه قال كده انا جئت نورا للعالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. ويكون في ذلك اليوم ان مياها حية، مياه حية يعني مياه متدفقة، مياه جارية، مياه نقية، تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي. مياه حية رمز للحياة الأبدية، رمز للروح القدس معطي الحياة. لا يمكن أن توجد هناك حياة بدون ماء، وده اللي المسيح أعلنه لما كنا بندرس في يوحنا 7، إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذين كان المؤمنين مزمعين أن ينالوه. لكن ملكوت المسيح اللي فيه المية الحية بدأ في يوم 50، عشان كده يقول مياها حية تخرج من أورشليم. وفعلا كان حلول الروح القدس على الكنيسة في أورشليم. وأيضا يكمل ملكوت المسيح في المجيء الثاني، لأن يوحنا الرائي شبه ملكوت السماوات بأنه هو أيضا مدينة أورشليم الحية النازلة منين؟ من السماء كعروس مهيئة لرجلها. عشان كده في يوم 50 والكنيسة كان أولى مجتمعة في العلية في أورشليم، وكان في شعوب من كل اللغات ومن كل الأماكن ومن كل الألسنة شافوا خروج المية الحية من أورشليم. الروح القدس المحيي لما خرج من الكنيسة الأولى في أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي اللي هو البحر الميت، ونصفها الى البحر الغربي اللي هو البحر الابيض المتوسط. وخدوا بالكوا ان اورشليم ترمز الى الكنيسة وترمز الى ملكوت الله والى الحياة الابدية. فهو عايز يقول ان الروح سيغطي ان كانت حدود اورشليم او حدود الارض الموعد اللي كانت موجودة على الارض من البحر الميت شرقا الى البحر الابيض غربا. فهو عايز يقول ان الروح سيعم كل العالم وسيملأ كل ملكوت المسيح في كل مكان. ده مش بس في كل مكان يملأ روح الله ملكوته، ولكن ايضا في كل زمان، في الصيف وفي الخريف تكون مية حية لا تنقطع. وانتوا عارفين ان طبيعة ارض فلسطين تعتمد على الامطار، ما فيهاش انهار، الصيف ده ما بيكونش فيه مطر، لكن يقول ان المطر او المية دي او المياه الحية مستمرة حتى في الصيف وحتى في الخريف، في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان، ويكون الرب ملكا على كل الارض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. وهنا اروع صورة لتحقيق ملكوت السيد المسيح، ان ربنا يبقى هو الاله وحده واسمه وحده هو المعروف والمعلن للكل. عندما يصير الله الكل في الكل، ان كنت عايز تعرف ملكوت الله بيبتدي من امتى، لما قال السيد المسيح لانها ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله يبتدي فيك يوم ما يبقى ربنا الكل في الكل في حياتك، مش ربنا جزء من حياتك او حتة من حياتك او مشغولية من مشغولياتك او اهتمام من ضمن اهتماماتك. لا، لما يكون الرب وحده هو الاساس وهو فوق الكل، واللي الكل بيتبني عليه واللي الكل بيتغطى بيه، ده هو ملكوت الله اللي كانت كرازة المسيح ويوحنا المعمدان من قبليه والرسل بعديه: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، أو زي ما بيقولوا ملكوت السماوات الذهان قريب من إيديكم. بس عايز اللي يمد ياخده ويعيشه. ملكوت السماوات قريب جدا في متناول يد الإنسان، لكن محتاج الايد اللي تتمد عشان تعيشه. يوم ما يكون ربنا هو الكل في الكل، يكون في ذلك اليوم ان يكون الرب وحده واسمه وحده. واسمه وحده ده حط تحتيه خط كبير قوي. الرب ما هوش اللورد بس، لكن بتعيين الاسم يسوع المسيح المخلص. ما يبقاش فيه اسم غير اسم يسوع، زي ما بيقول عنه الرسول: ليس اسم اعطي على الارض بين الناس الا اسم يسوع المسيح، لكي تكسو كل ركبة باسم ربنا يسوع المسيح، مش باسم حد تاني، وتتحول الارض كلها كالعربة. العربة اللي هي سهل العربة او صحراء العربة، ارض مستوية من جبع الى رامون جنوب اورشليم. جبع دي في الشمال ورامون في الجنوب، كل الحدود من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. ولكن اورشليم ترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين الى باب الاول الى باب الزوايا، ومن برج حمائيل الى معاصر الملك. ان المية روح ربنا اللي بيعطي الحياة، يوصل الناس للحياة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل اتجاه ومن كل باب ومن كل مدخل، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن، فتعمر اورشليم بالامن. منظر جميل جدا لتلك أورشليم السماوية، لملكوت الله للحياة الأبدية. أول حاجة يسكنون، وكلمة يسكنون سكنة يعني استقرار دائم. ولا يكون بعد لعن، ذلك المكان الذين يسكنون فيه لا يكون بعد لعن. واحنا عارفين ان اللعن جاء بسبب الخطية، ملعون الأرض بسببك، لكن هذا المكان لا يكون فيه بعد لعن، لانه لن يكون هناك خطية بعد. حياة البر وحياة القداسة. خدوا بالكم ان ده مش بس في المجيء الثاني، لكن ده بيتحقق على مستوى الانسان اللي بيعيش ملكوت الله من هنا، يسكن في هذه حياة القداسة، ما يكونش في حياته لعنة، لان ما فيش في حياته خطية، لان الله يملك في داخله، فليس توجد داخله خطية. عشان كده مفيش لعن. فتعمر أورشليم. إن كانت الخطية تسبب الخراب والدمار زي ما شفنا قبل كده إن أورشليم خربت بسبب الخطية وبعد الشعب عن الله، لكن أورشليم السماوية كلها عمار ليس فيها أي خراب، وتعمر أورشليم بالأمن. في حالة من الأمن والطمأنينة وعدم الخوف. عشان كده في سفر رؤيا شفنا ان يوحنا يوصف ويقول ان اورشليم السماويه ملهاش ابواب. ملهاش ابواب لان مش محتاجه الى حمايه، ما يقدرش يخشها النجس والدنس والاشرار. اذا كان في حياتنا خوف احنا لسه ما عشناش ملكوت الله، لكن اذا كان في حياتنا في امن وطمانينه اعرف ان انت عايش ملكوت الله. النفس المنزعجة والقلقانة والخايفة والمضطربة هي لسه نفس ما تعرفتش على ملكوت ربنا. عشان كده كان كل انسان عاش ملكوت الله حتى وهنا على الارض كان بيستلم ذلك الوعد الالهي، لا تخف لاني معك. تحيا حياة الامن. حياتك مش خربانة، حياتك معمرة. أورشليم ترتفع وتعمر، كل الأرض تكون كالعربة سهل منخفضة، لكن أورشليم ترتفع. كم هو محزن جدا إن ملكوت الله بدل ما يرتفع في حياتنا ويكون هو الشيء العالي اللي فوق كل اهتمام وفوق كل انشغالية وفوق كل مطلب، بدل ما قوة أورشليم تبقى مرتفعة وعالية شامخة، بنشوف إن ملكوت الله في الحضيض في حياتنا آخر كل شيء وينال أقل اهتمام منا. بدل ما هو مفروض إن يكون فوق كل شيء ويرتفع فوق كل شيء، نعمل كل حساب للمزاج وللراحة وللفسحة والاحتياجات الجسدية، لكن عمرنا ما بنحسب حساب لملكوت الله. عمرنا ما بنحسب حساب لملكوت الله، سواء في جهدنا او في صحتنا او في وقتنا او في اموالنا او في خدمتنا. يتكلم كده ان ملكوت الله يبقى في حياة الناس اللي بيرفعوه لفوق، لان اورشليم ينبغي ان ترتفع وتعمر. وبعدين يبتدي يتكلم عن اعداء الملكوت، على الناس اللي رفضوا الملكوت، اللي مش عايزين يعيشوا الملكوت، اللي مش عايزين يرفعوا ملكوت الله في حياتهم. الناس اللي بيفضلوا راحة الجسد ومتعة الجسد واهتمامات الجسد عن اهتمامات الملكوت وانشاء الملكوت. منظر مخيف ومرعب، لكن هم اللي عملوا كده في نفسيهم. يقول وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم. كل الناس اللي حربوا ملكوت الله في حياتهم وفي حياة الآخرين، كل الناس اللي عطلوا ملكوت الله في حياتهم وفي حياة الآخرين، كل الناس الذين تجندوا يعني حتى كل قوتهم وكل إمكانياتهم ضد ملكوت الله وضد معرفة الله وضد الحياة المقدسة مع الله. طب انتوا عملتوا كده ليه؟ من اجل الجسد. لحمهم يذوب وهم واقفون على اقدامهم. لحمهم يذوب ينحل. مش هو ده الجسد اللي انتوا وقفتوا علشانه وكان كل الكيان بتاعكم واهتمامكم ان الجسد ده كله كيان ومجد؟ طب الجسد ده ينحل يذوب وانتوا واقفين. ما اخطر اعداء ملكوت الله يكون هذا تحذير الله ليهم. عيونهم تذوب في اوقابها. اوقابها يعني التجاويف بتاعتها. العين دي اللي ياما اشتهت ونظرت تذوب في اوقابها. ولسانهم يذوب في فمهم. لسانهم ده اللي كان بيتلذذ او بيتكلم بتجاديف ضد الله، زي ما بيشبههم في مزمور 73 يقول افواههم في السماء والسنتهم على الارض بتتمشى. كل اللي انت عملته من اجل هذا الجسد، هذا الجسد يذوب وينحل. العجيبة ان كل الامراض اللي ظهرت في الفترة الاخيرة ملخصها انحلال الجسد. السرطان ده عبارة عن تكاثر خلايا كتير كتير كتير كتير، برغم انها بتزيد لكن في الاخر تؤدي الى انحلال. الايدز نفس الوضع. شفنا في دورات الزمن، لما ترجعوا تقروا بعض الاحصائيات التاريخية، في القرن ال19 جه في مصر هنا وباء الطاعون طير ثلث سكان مصر، ثلث سكان مصر. راح وباء الطاعون في انجلترا برضك طير مليون شخص. اذا كان اعداء الملكوت واللي قوموا الملكوت نتيجة تمسكهم بشهوة الجسد وبراحة الجسد وبلذة الجسد وباهتمام الجسد، فكل ده هينحل، هينحل. وهم واقفين وهم ليهم كيان، ويكون في ذلك اليوم ان اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم، فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلى يده على يد قريبه، انقسام في المسكونة. بنشوف قصص كتيرة، الاب بيقتل الابن والابن بيقتل الام والام بتقتل البنت، انقسام. يقوم يد كل واحد على يد قريبه. اذا كان الانسان حط محور ذاته هو الهدف، فبالتالي حيدوس حتى على قريبه من اجل ان تفضل ذاته ولذته وكيانه فوق. يقول ويهوذا ايضا تحارب اورشليم. يهوذا ده اللي هو ايه؟ شعب الله المختار، كنيسة العهد القديم، اسرائيل. ايضا تحارب اورشليم. تحارب اورشليم ازاي؟ ازاي يهوذا تحارب اورشليم؟ اصل اورشليم هنا بمعنى ايه؟ ملكوت الله، كنيسة العهد الجديد. وتجمع ثروة كل الامم من حولها، ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا. كل اللي اقتناه الناس وقعدوا يكنزوه في وقت من الاوقات كل ده هيسلموه. وكذا تكون ضربة الخيل والبغال، حتى الحيوان سيصاب بنفس الضربة، والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة ايضا. اذا كانت البهائم تشير الى الشهوة الجسدية او الحياة الشهوانية، فكل ده سيضرب بالانحلال وبالفناء. لكن مع هذا المنظر السيء جدا والصعب جدا لموقف اعداء الملكوت، يقول ربنا باستمرار ان في بقية مقدسة، في بقية تقية محفوظة باستمرار ليوم الخلاص وليوم المجد. في بقية مقدسة، بقية تقية. ويكون ان كل الباقي من جميع الامم، مش بس من شعب الله المختار، لكن كنيسة العهد الجديد، اورشليم السماوية، ملكوت الله، بيقول عنه يوحنا الرأي كده، من كل الامم، من كل القبائل، من كل الالسنة، من كل الشعوب. الذين جاءوا على اورشليم يصعدون من سنة الى سنة، او من دور الى دور، او الى الابد، ليسجدوا للملك رب الجنود، عشان يقدموا عبادة للرب ملك الجنود، وليعيدوا عيد المظال، وليعيدوا عيد المظال. موضوع السجود ده بنشوفه في سفر الرؤيا، ان 24 قسيس وكل الملائكة وكل المسبيين والمعدودين يسجدون أمام الحي إلى أبد الأبدين، يخرون أمام العرش. ان الكل يقدم المجد اللائق والعبادة اللائقة لله. وفي هذه العبادة التي يقدمونها لله هي عبادة عيد، عبادة فرح، عبادة تهليل، لكي ما يعيدوا عيد المظال. ويمكن الوقت ده بنتكلم عن عيد المظال بتفاصيل كثيرة، لكن عيد المظال ده في معناه ناس خرجت من بيوتها لكي ما تسكن في مظال، تبتهج بالله وتفرح به وترتل له وتمجده. الخروج ده رمز لخروج الانسان من حياة الخطية، من حياة العالم الدنسة، لكي ما يدخلوا الى المظال، المظال الابدية اللي بيتكلم عنها السيد المسيح، حتى اذا ثنيتم يقبلونكم في المظال الابدية. ما بين الخروج وما بين الدخول تحت المظال. عشان كده قلنا ان عيد المظال ده هو عيد اسخاتولوجي اخروي يختص بالحياة الابدية. حتى السيد المسيح لما كان على جبل التجلي في منظر التجلي اتكلم عن خروجه، وبعدين جت من السماء سحابة ايه تظللهم. عشان كده الناس دول اللي خرجوا من سكناهم في بيوت الخطية وفي حياة الخطية لكي ما يدخلوا تلك المظال، ليعيدوا في عبادتهم للرب ملك الجنود. خرجوا من الخطية لكي ما يدخلوا الى مظال الراحة الابدية، الى مظال السلام، الى مظال الفرح، الى مظال التهليل. ويكون ان كل من لا يصعد من قبائل الارض، من كل قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. شوفوا خطورة النفس بقى اللي مش هتعيد عيد المظال، خطورة النفس اللي ملهاش نصيب من دور الى دور في تلك الحياة الابدية، خطورة النفس اللي ترفض ان رب الجنود يكون هو وحده الرب، لا يكون عليها مطر. مطر يعني مفيش حياة ليها. النفس اللي مش هتستعد للملكوت لكي ما تدخله، النفس اللي هترفض ملكوت الله، لا يكون عليها مطر، ملهاش حياة ابدية. لكن النفس اللي تعيد بعيد المظال وتخرج، لان الخروج ده شرط مهم من حياة الخطية ومن حياة الشهوة لكي ما تدخل الى المظال الابدية، سيكون لها ذلك المطر، هيكون لها هذه الحياة الابدية. من لا يصعد، تحذير واضح ومبشر للكل. من لا يصعد، من لا يصعد هي النفس اللي تراخت، وهي النفس اللي مش عايزة تعيش ذلك الملكوت، هي النفس اللي ما مارستش ممارسات الملكوت. نفس لا تمارس الممارسات الروحية لا يمكن ان تأخذ النعمة الروحية، نفس ما عاشتش في وسائط النعمة لا يمكن ان تنال النعمة. هي المعادلة كده ماشية، نفس ما صلتش، نفس ما تبتش، نفس ما اتحدتش بالمسيح لا يمكن ان يكون لها نعم المسيح. اللي ما عاش الممارسة الروحية واللي ما عاش وسائط النعمة لا يمكن ان يكون له النعمة، لا يكون عليهم مطر. عشان كده بنشوف المسيح جه في يوحنا 7 في اليوم الاخير من عيد المظال وهم بيمارسوا الطقوس بتاعتهم، يشاور على نفسه ويقول لهم كده: ان عطش احد فليقبل الي. هو المية الحقيقية، هو المطر الحقيقي. وألا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكون عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. لكن في بلد زي مصر مش معتمدة على المطر. مصر عندها ايه؟ نيل، نهر. فتقول له يعني ما تمنع المطر، ما مش محتاج المطر. موقف مصر باستمرار في الكتاب المقدس انها ترمز لارض العبودية، المقاومة لملكوت الله، عبودية الانسان للخطية. في واحد يقول ما انا مش محتاج لربنا، وانا محتاج لربنا في ايه؟ انا عندي، مش مستني نعمته، انا عندي نعمي الخاصة، عندي امكانياتي، عندي قدراتي، عشان كده ما يهمنيش انه ما يجيش مطر عليا. لو في قبيلة زي قبيلة مصر بتقول هذا الكلام، يقول لها لا، هذا يكون قصاص مصر، ليها عقاب ايضا، ربنا هيعرف يلدغ في المكان المناسب. اللي حاسس انه يقول انا غني وقد استغنيت ولا حاجة دي الى احد، يقول له لا، ده انت لسه مش عارف انك انت الفقير والاعمى والبائس والعريان. يكون هناك قصاص لمصر مخصوص ليها، وقصاص كل الامم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يقصد به ملكوت الله. وترجعوا تعدوا كلمة في ذلك اليوم في إصحاح 12 و13 يتكلم عن يوم الخلاص، يوم مجيء المسيح على الأرض، يذكره 10 مرات. كلمة في ذلك اليوم في الإصحاح 14 يذكرها 7 مرات. في ذلك اليوم، يوم ملكوت الله، يكون على أجراس الخيل قدس للرب. الأجراس اللي بيعلقوها في رقبة الخيل منقوش عليها قدس للرب، والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح، وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدس، قدسا للرب، قدسا لرب الجنود، وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها. تعرفين كلمة قدس للرب دي كانت موجودة في مكان واحد بس، فين؟ ها؟ لا، على العمامة اللي بيلبسها رئيس الكهنة. قدس للرب يعني مكرس للرب، مخصوص للرب. بيقول بقى في ملكوت الله مش هيبقى قدس للرب هو رئيس الكهنة اللي موجود في الهيكل، ده هيبقى على الناس وعلى كل شيء مكتوب قدس للرب. ما هو ده معنى الملكوت، ان كل شيء يبقى مقدس. مقدس يعني مبتعد عن الخطية، مبتعد عن الشر وعن الدنس. ده الوجه السلبي للقداسة، اني ما فيش حياتي قذارة او وساخة. لكن الوجه الايجابي بقى للقداسة هو مش بس ان انا مبتعد عن الخطية، ولكن انا مكرس لله، مخصص لله، انا هيكل لله، انا مليان بربنا، مفرغ من الخطية ولكن مليء بالله. عشان كده في ملكوت الله يبقى كل شيء مقدس لله، ما فيهوش خطية، ومخصص لربنا. حتى كل شيء، الخيل، تعرفين الخيل دي اصلا لما ترجعوا كده تدرسوا في العهد القديم، الخيل ربنا كان تملي باستمرار يحذر منها، لان الخيل دي كان قوة لبتوع الايه؟ الامم. هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب الهنا ايه؟ انتصرنا. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. ما هي الخيل دي رمز للقوة اللي في حياة الانسان، رمز لامكانيات الانسان. لكن كل قوة في حياة الانسان وامكانيات الانسان تصير قدسا للرب، مخصصا لربنا. كل امكانيات الانسان، دخوله وخروجه، سفره ومجيئه، حمله، أشغاله، كل شيء يصير قدسا للرب في حياته. والأجراس ماشية ترن وتعلن قدس للرب. ما هي الأجراس دي في صوتها الجميل بيرن بيقول نغمة جميلة إن كل شيء صار مقدسا للرب. حتى القدور الأواني اللي بيطبخوا فيها تصير أيضا أواني مقدسة، اللي موجودة في بيوتهم تصير أيضا أواني مقدسة. كان عندهم مسموح للإنسان أنه يأكل من لحم ذبيحة واحدة اللي هي ذبيحة السلامة، فكان بيبقى لهم أواني مخصوصة يقدسوا فيها، مقدسة أو مخصوصة عشان يأكلوا فيها ذبيحة الإيه؟ السلامة. ما يصحش يطبخوها في أواني عادية اللي بيطبخوا فيها بقية الحاجات. لكن هنا يقول أن كل ما في البيت صار مقدسا للرب، كل الحياة بمعناها صارت قدس لله، مقدسة لله. الإنسان في شغله في عمله في فسحته وفي أكله وفي شربه يحيى الملكوت، في ارتباطاته يحيى الملكوت، كل ارتباطاته مكتوب عليها قدس للرب. ده حتى بولس الرسول كده يقول إن أكلنا أو شربنا نأكل ونشرب لمجد الرب. تبقى حياة الإنسان هو ده معنى الملكوت، إن كل عمل تمتد إليه يد الإنسان، وكل نشاط وكل ارتباط وكل حياة بيحياها مكتوب عليها قدس للرب. الأجراس اللي بيسمعها بتعلن قدس للرب. جرس الحصة في المدرسة بيعلن ان التعليم ده قدس للرب. جرس انصراف الشغل ودخول الشغل يعلن انه قدس للرب. جرس الكنائس في الافراح تعلن انه قدس للرب. جرس الجنازات قدس للرب. ان عشنا للرب نعيش، وان متنا للرب نموت. ان عشنا وان متنا فللرب نحن. هو ده معنى الملكوت، ان كل امكانيات الانسان تبقى مقدسة ومكتوب عليها قدس للرب، مخصصة لربنا. عشان كده المسيحية في معناها ما هياش طقوس الانسان بيمارسها، وما هياش عقيدة الانسان بيعتقد بيها او بيظن بها فكره، لكن المسيحية هي حياة الإنسان بيتولد فيها. حياة، حياة يعني تصرف، يعني سلوك، يعني أكل وشرب، يعني دراسة، يعني ارتباطات، يعني شغل. حياة الإنسان بيعيشها، حياة الإنسان بيعيشها مكتوب عليها كده قدس للرب، خالي من الخطية ومكرسة لله ممتلئة بالمسيح. مش المسيحية مجموعة طقوس الإنسان بيعملها أو عقل إحنا عقلها الحياة. يقول كده يوحنا أن الحياة أظهرت لنا، هي سلوك، هي معيشة تنطق باستمرار أن هذا الإنسان يحيى الملكوت وأن هذا الإنسان مقدس للرب. هي أن إحنا ما نقدرش نقدس كل حياتنا وكل أوقاتنا وكل مشاعرنا إلا إذا كان في وقت مكرس لربنا، إلا إذا ما كان اتعودنا أن يبقى في جزء الأول مكرس ومخصص لله لا نتنازل عنه، في ساعة معينة، في يوم معين، في مكان معين، لازم يبقى ربنا في حياتنا عشان نقدر نقدس الكل. لكن اللي ما بيتعلمش أنه يقدس الجزء لا يستطيع أن يقدس بعد كده الكل. اللي ما تعلمش ان يكون على المستوى البسيط مقدس لربنا ما يقدرش يعيش على المستوى الكبير مقدس لربنا. عشان كده مهم انك تدرب نفسك ان يبقى في وقت معين محدد تحرص عليه وما تتنزلش عنه لاي حاجة، لاي انسان او لاي مزاج او لاي متعة. وقت لربنا مخصص، مكان لربنا مخصص، مشاعر مخصصة لربنا. لما تنجح في تقديس الجزء حينئذ تستطيع أن تقدس الكل. لما يبقى في ملكوت الله نصل إلى حياة القداسة. حياة القداسة هي أن الله يمتلكنا نبقى مخصصين لي، وإن الله يملأنا أيضا. هي دي حياة القداسة اللي بنسعى إليها، إن احنا نبقى لربنا وربنا يملانا، نبقى ملك لربنا وربنا يحل فينا، وملناش قداسة غير بهذا الطريق. لا ممارسات ولا طقوس ولا غيره يقدر يدينا أو تقدر تدينا القداسة، لكن هدف كل الممارسات والطقوس هو إني أتملي بربنا وإن الله يمتلكني. إذا وصلت لهذه الحالة فأنا فعلا وصلت لملكوت الله. وكل قبر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدسا للرب الجنود، وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها. وهنا نلاحظ أنه بيقول في أورشليم وفي يهوذا، وكأنه بيفصل الاثنين عن بعضهم. أورشليم قلنا أن هي الكنيسة في العهد الجديد، رمز لملكوت الله. وفي يهوذا اللي هي كنيسة اليهود العهد القديم لما يقبلوا شخص السيد المسيح، والاثنين يصيروا قدسا للرب ومقدسين ومخصصين للرب. فهنا بنشوف ان من علامات ملكوت الله في الزمن مجيئه الاخير، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، ان اليهود يؤمنوا بشخص المسيح ويقبلوه لما ينظروا الى الذين طعنوه ويقبلوا ويكون ليهم رؤية، رؤية المسيح المطعون من اجل خلاص البشر. وكأن في الزمن ده هو تعاد القصة الجميلة، قصة يوسف في لقائه مع اخوته اللي كان ليها هذا الرمز الجميل. فاكرين يوسف لما اخوته رفضوه وباعوه وعرضوه للخطر وعرضوه للموت، وبعد كده لما حصلت المجاعة ونزلوا عنده في ارض مصر، وجم في اللحظة اللي تعرفوا عليه وهو اعلن ليهم نفسه، لما هو كشف ليهم نفسه قال لهم ما تزعلوش، لانه لاستبقاء حياة ارسلني الرب الى هنا. انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. هو ده بالضبط اللي هيحصل مع شعب العهد القديم، مع اليهود لما يشوفوا السيد المسيح والمسيح يعلن نفسه ليهم ويأمنوا بيه، لكن هيطيب خاطرهم ويقول لهم انتوا صحيح صلبتموني ورفضتموني، وان انتوا برفضكم وبذلتكم صار خلاص لكل الامم، لكن كان الرفض ده لاستبقاء حياة، انتم قصدتم به شر لكن الله حوله لخير. ولما يتعرفوا على حبيبهم اللي رفضوه واللي باعوه واللي خانوه ويقبلوه، حينئذ تصير وحدة ما بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، ان كل اورشليم وكل يهوذا تدخل الى الملكوت وتكون حياة مقدسة للشعبين. الشعبين يبقى شعب واحد وليس يهودي ولا اممي، ولكن الكل واحد في شخص المسيح. عشان كده من علامات مجيء السيد المسيح الثاني ايضا قبول اليهود الايمان بشخص السيد المسيح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الى روميا. نطلع الاية دي في روميا 9. فماذا نقول؟ ان الامم الذين لم يرسعوا في اثر البر ادركوا البر الذي بالايمان، واليهود انما اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب اني اضع في صهيون حجر صدمة وصخرة وعثرة، كل من يؤمن به لا يخذى. وبعدين بنشوف في روميا 11 يقول في عدد 25، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أما القصايا قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. وهكذا سيخرج جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، وهذا هو العهد من قبل لهم متى ما بعثوا خطواهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هداة الله ودعوته هي بلا ندامة. فإن كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع في العصيان، نعم في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. عشان كده الزيتونة البرية والزيتونة اللي حسب الطبيعة بيحكوا تلك القصة الجميلة، لكن لما يتعرفوا على يوسف اللي رفضوه ويوسف اللي خانوه ويوسف اللي باعوه، يقولهم لاستبقاء حواه، يقولهم انتم من لحمي ومن عظمي، لان الله يريد الكل، يريد الكل. فان كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وان كان الاصل مقدسا فكذلك الأغصان. عشان كده بيتكلم عن كل القدور اللي موجودة في أورشليم وأيضا اللي موجودة في يهوذا تصير قدسا للرب. في ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. كنعاني ده هو الإنسان الأممي، الإنسان الوثني، لا يستطيع أن يكون بعد في بيت رب الجنود. إنسان الغريب لا يستطيع أن يدخل الملكوت. كلمة كنعاني أيضا بتترجم بكلمة تاجر. لا يستطيع تاجر أنه يدخل الملكوت. تاجر يعني إيه؟ بيبيع ويشتري بالحياة الروحية عشان المكسب. اللي بيتاجر باسم الدين مش هيخش. قالها كده، ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. عشان كده ما فيش تاجر بيتاجر باسم الدين يستطيع انه يدخل ملكوت السماوات. نفس المنظر اللي بنلاقيه في سفر الرؤيا اصحاح 21 اللي بيوصف لنا، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا او كذبا الا المكتوبين في سفر حياة الخروف. هم دول اللي هيقدروا يخشوا الى بيت رب الجنود، الى اورشليم السماوية. هم دول اللي يقدروا يتمتعوا بملكوت الله، بملكوت المسيح. عشان كده زكريا بينقلنا تلك النقلة الجبارة من اول آية قالها في الإصحاح الأول بتاعه، ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم. لما ترجعوا لي وأرجع إليكم حينئذ تستطيعون أن تكونوا في تلك المدينة المقدسة، حينئذ يكون لنا نصيب في ملكوت السماوات. عشان كده التوبة والرجوع لله هو الشيء اللي بيقدسنا باستمرار، ينزع منا الخطية ويبعدنا عن الخطية ويملانا بالمسيح ويخصصنا ويكرسنا للمسيح، عشان تبقى النفس متهللة وفرحانة وتعيد إلى الأبد بعيد المضال بتلك الحياة الأبدية اللي ما فيها الظلام لكن فيها نور باستمرار، اللي ما فيهاش لعنة لكن فيها بركة، اللي ما فيهاش خراب لكن فيها حياة، اللي ما فيهاش خوف اللي فيها أمان، اللي ما فيهاش حزن لكن اللي فيها فرح. هذا الملكوت اللي الله بيحطه في متناول أيدينا لكي ما نقتنيه ونبدأ به هنا على الأرض. بكده يبقى خلصنا سفر زكريا، وأتمنى أن فعلا على الأقل الأسبوع ده روحوا ارجعوا اقروه كله على برد مرة تانية، مرة متكاملة، تقدروا تستعينوا بالشرايط اللي عايز، لكن فكروا فيه، لان هو المدخل لمجيء المسيح الثاني، هو سفر الرجاء لكل نفس ليس لها رجاء، لكن رجاء مبني على ان احنا نثبت في المسيح والمسيح يثبت فينا. في حد يحب يسأل حاجة في السفر ده؟